يبيع جنودة في ايده يبيع غمسودة بيده، يعني بيعملوا طعام ايه؟ طعام واحد. ده كلام على الاول. كلمة واحد، الواحد دي احنا عرفنا انها اول العدد، طعام واحد اول الايه، فاذا انضم اليه مثله يصير ايه؟ اثنين. فاذا انضم اليه مثل يبقى ايه؟ الله. يبقى اصل العدد ايه كله؟ اما مفردا او مضموما الى شيء، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ العدد. ولذلك لما جه عرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي اصل العدد، منه يتكون الايه؟ العدد. وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده يقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين، نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. يعني ايه حاشيتين متساويتين؟ افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو، وعن يمينه واحد وعن يساره ايه؟ دي اسمها الحاشية الاولى. ما تجيبش اللي على يمينه واحد وتجيب اللي على يساره اتنين، مش متساويين دول. يبقى انخدت التاني من هنا خد التاني، التالت من هنا خد التالت، الرابع من هنا خد الرابع، يبقى اسمها حاشيته الايه؟ المتساويتين. يبقى لما يجي حاجة في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينها حاجة وشمالها حاجة، نقول دول حاشيتين ايه؟ ما تجيبش الواحد من هنا قصاد الاثنين من هناك، لا هات الاثنين من هنا قصاد الايه؟ الاثنين من هناك. طيب الواحد ده نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. طيب وكلم واحد بقى اللي قبله من الناحية دي ايه؟ ابدا صفر، لا شيء، مش كده ولا لا؟ طب واللي بعده ايه؟ اثنين، نصفهم كام؟ واحد. طب خمسة، الحاشية الأولى بتاعتها كام اللي الناحية دي؟ أربعة، واللي بعدها أربعة وستة. يا أخي أنا بقول الحاشية، أنا بقول العدد خمسة، حاشيته دي أربعة ودي ستة، مش كده؟ الحاشية الأولى أربعة وإيه؟ أربعة وستة كام؟ نصفهم كام؟ خمسة. يبقى اللي نقصوا عن اللي زادوا عما بعده نقصه عما إيه؟ عما اللي زادوا عما قبله نقصوا عما هات عشرة حاشيتها القريبتين ايه؟ تسعة وحداشر، نصهم كام؟ الله، هي هي. طيب هات الحاشية التانية، الحاشية الاولى تسعة، الحاشية اللي الناحية التانية كام؟ تمانية، والحاشية التانية من الناحية التانية كام؟ اتناشر. يا اخي تمانية يبقى اتناشر، تمانية واتناشر كام؟ نصفهم كام؟ عشرة. هات الحاشية البعيدة قوي واحد، والحاشية الأخيرة 19، اجمعهم على بعض نبقى نصهم كبرضو عشرة. هات أي حاشية واجمعها يطلع نصهم. كلمة واحد ده بقى أصل الإيه؟ أصل العدد. نقول له وهو عدد أيضا، لأن هو نصف مجموع حاشيتين. الواحد ده يدل على وحدة الفرد، إنما قد يكون مجزأ، قد يكون إيه؟ مجزأ. ولذلك قلنا الله واحد، مش بس واحد، وأحد. واحد وإيه؟ وأحد. إيه واحد وأحد؟ واحد يعني ما فيش واحد تاني زيه، إنما أحد أي لا أجزاء له. يبقى أحد ورد على إيه؟ إن ملوش أجزاء. ما أنت واحد، مش كده؟ إنما ما أنتش أحد، مش كده ولا لا؟ أنت ليك أجزاء، مش كده؟ ولكن ايضا انت ما انتش واحد، لان فيه ناس كتير زيك. يبقى انت لا واحد ولا ايه؟ ولا احد. مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد، مش كده؟ انما مكونه من اشياء، تبقى ما هيش احد، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ربنا واحد، يعني ايه؟ ما فيش فرد تاني زي. واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء. ولذلك بايه واحد من أسمائه الواحد والأحد. ما تقولش إن دي مكررات، قولوا لا، دي ينتم في الفردية ودي تم في الإيه؟ تم في التجزئة. لن نصبر على طعام إيه واحد، مع أنه مكون من المن، هو واحد لأنه رتيب، إنما مش أحد لأنه مكون من إيه؟ من أجزاء. ده كلام على الأول. دي حاجة بتجيلهم سماوية، رزق إيه؟ إنما من التعنت يقول لك لا. طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش؟